فلابد من التأكيد على أن فرعنا بخلاف هذا، هذا مدح، هذا كان في شريعتهم يمدح من فعل ذلك، أما فرعنا فليس فيه ذلك، بل على العكس، فإن فرعنا يحرر على النكاح، بل كما تعلمون في الحديث، الحديث رياض بن حمار المشهور في صحيح مسلم قال عن السلام أهل النار خمسة، ذكر من أهل النار الضعيف الذي لا زبر أي لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، الذين لا يبغون أهلا ولا مالا، واضح لا يطمح في أن يتزوج ويكون له أهل أو يجتهد في توسيع رزقه، واضح، فهذا مذموم، لا يبغون أهلا ولا مالا، هذا من دناءة الهمة وخستها، يقول نكتب ليه المسؤولية ونجيب لنفسنا الهم والمسؤولية وكذا وكذا، فإذا انضم إلى قوله يعني لا أبغي أهلا حتى لا تحمل المسؤولية، إذا انضم إليها بقى ما يدعو عليه المؤتمر الفواحش هذا، يعني يعلم ما تصير إيه يعني أمر هذه الأمة. ونبيا من الصالحين، من الصالحين يعني ناتئا منهم، ناتئا من الصالحين لأنه من أصلابهم، لأنه من ذرية قوم صالحين من أصلابهم، أو كائنا من جملتهم، والصالح هو الذي يؤدي لله ما افترض عليه ويؤدي إلى الناس حقوقه، هذا حد الرجل الصالح. ونبيا من الصالحين يكون روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم عليه السلام. قال أي زكريا عليه السلام قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال بعض المفسرين لما تحقق البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، لما تأكد من وجود البشارة يعني ونادته الملائكة وقام يصلي في المحراب، قال يعني حينئذ تعجب من جديد، تعجب كيف يكون له ولد، قال ربي أنى يعني كيف أو من أين أنى يكون لي غلام يعني ولد. وطبعا قوله للطفل غلام على معنى التفاؤل، غلام على معنى التفاؤل يعني سيصير غلاما، يكبر ويصير غلاما، التفاؤل بأنه سيكبر، واضح، لا يموت طفلا. وقوله للكهل غلام بمعنى الذي كان من قبله غلاما، واضح، هنا أطلق على الطفل غلاما تفاؤلا بمعنى أنه سيصير غلاما. قال رب أن أي كيف أو من أين يكون لي غلام أي ولد وقد بلغني الكبر، يعني بلغت الكبر وبلغني الكبر، كل ما بلغك فقد بلغته. رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني قال بعض المفسرين ليس المقصود هنا يعني استبعاد هذا الأمر، وإنما كأنه يريد أن يستفهم عن من أي طريق يكون للولد، هل كعود امرأتي يعني شابة، واضح أنها كانت عاقرا، هل تعود امرأتي يعني يكون عنها وصف العقر، يعني كأنه قال رب أن يكون لي يعني ليستفهم وليس يستبعد، وإنما يستفهم من أي وجه يكون لي الولد، أيكون بإزالة العقر عن زوجتي ورد شبابي أم يأتي ونحن على هذه الحال قد بلغنا الكبر عاتيا أو من الكبر عاتيا، فكان ذلك على سبيل الاستعلام لا على وجه الشك. أو رب أن يكون لي غلام يعني يكون على وجه التواضع، يعني بمعنى بأي منزلة أستوجب أنا هذا، أنا يعني لست مستحقا لهذه الكرامة أو لهذا لإجابة هذا الدعاء، فبأي وجه يعني أستوجب حصول هذا، واضح؟ أي نعم. قال رب أن كيف أو من أين يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، أي بلغت نهاية السن 120 سنة وامرأتي عاقر، عاقر يعني معقورة،

يعني مع ان فارق السن كبير واضح، طفل مولود ورجل كهل ناضج في اقوى قواه العقلية والبدنية، ومع ذلك كلمه وهو في المهدي كلاما يستوي مع كلامه وهو كهل في قوته وجبلته ووضوحه، واضح كلام الانبياء. فالمقصود على هذا ان الكهل هو يعني الحليم الحليم، او ان هذا الكلام خرج مخرج البكارة، البكارة بطول عمره، اي انه يبلغ الكهولة. روي عن ابن عباس قال وكهلا قال ذلك بعد نزوله من السماء عليه السلام، وهذا تفسير قوي وقد مال اليه الدكتور خليل الرب رحمه الله تعالى في كتابه فصل المقال في رفع عيسى حيا ونزوله وقتله الدجال، فتكلم بالتفصيل على هذا الامر ويكلم الناس في المهد وكهلا في مضمون قوله وكهلا اشاره الى ان المسيح عليه السلام سينزل في اخر الزمان. لماذا؟ لان كلامه في المهد معجزه، اذا لابد ان يكون هناك مظهر مظاهر الاعجاز في كلامه كهلا وهو نزوله من السماء في اخر الزمان. فاذا قال وكهلا ان الكهل يتكلم بشيء عادي، لابد ان يقترن بكلامه في الكهوله امر غير عادي. ما هو الامر غير عادي الذي يقترن بكلامه وهو كهل؟ هو انه حينما ينزل من السماء في اخر الزمان ايضا يكلمهم يعني بهذا الكلام، او ان قوله فيكلم الناس في المهدي وكهلا كهلا، كلمه الكهوله دي اليست تعني انه يمر بمراحل معينه في النمو، يمر بمراحل التي يمر بها سائر الاطفال وسائر البشر في نموه يؤثر فيه، لان الايام تنقله من حال الى حال، ولو كان عيسى عليه السلام الها لم يدخله هذا التغيير، واضح معناه ان الزمان ومرور الايام يؤثر فيه بالنمو بالزياده او بغير ذلك مما هو من صفات الحوادث التغير والتفاعل، والله سبحانه وتعالى لا يغيره شيء جل وعلا. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا يعني ويكلمهم أيضا كهلا، ومن الصالحين يعني يجعل الله من الصالحين.